بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءة المتواترة ومدرسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للعلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 35 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، أجعله لنا حجة يوم نلقاه. وكنا مع باب المد والقصر، وتكلمنا في البيت الأول فقط من باب المد والقصر، وقلنا أن حروف المد 3 أحرف، هي الألف والواو والياء، بشرط إذا سكنوا جميعا وإذا وقع قبلهم حرف مد من جنسهم، يعني تسكن الألف ويكون قبلها فتحة، وتسكن الواو ويكون قبلها ضم، وتسكن الياء ويكون قبلها كسر. فإذا توفر هاتين الشرطين وكانوا يصيروا الجميع حرف مد ولين. وإذا وقع مع الهمزة، ما هو الغرفة كانت مغلقة وبعد لسه فتحها الآن. وإذا وقع قبل الهمزة في كلمة واحدة متصلة بها يسمى هذا المد مد متصل، والقراء فيه على مرتبتين كما قلنا من الشاطبية. المرتبة الأولى هي المد أو الإشباع لسيدنا الإمام مرشد، سيدنا الإمام حمزة رضي الله عنهما، وباقي القراء رضي الله عنهم أيضا. المرتبة الوسطى، هذين المرتبتين هما المعمول بهما من الشاطبية. ثم قال رحمه الله عز وجل في البيت رقم 169: فإن ينفصل، يعني إن ينفصل حرف المد عن الهمز، بأن كان حرف المد آخر الكلمة والهمز أول الكلمة الثانية. طيب، لو حصل كده إيه هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ قال: فإن ينفصل، يعني حرف المد في كلمة في آخر الكلمة سواء كان الألف أو الواو والياء، والهمزة في أول الكلمة التالية لحرف المد. قال: فإن ينفصل، ف يعني إذا صارت هذه الهيئة اللي هي هيئة انفصال حرف المد عن الهمزة، فمراتب القراء فيها كالتالي، مقصود الكلام، فمراتب القراء فيها كالتالي: رقم 1 فالقصر لمين؟ لمين يا سيدنا الإمام الشاطبي؟ قال: فالقصر باء ديره طالبا. هناخد الباء من بادره وطاء من طالبا. الباء لمين؟ لسيدنا الإمام قالون، والطاء لمين؟ سيدنا الإمام أبو عمرو الدوري، الإمام أبو عمرو الدوري. طيب، بدلوا طالبا، يبقى دول لهم الايه؟ القصر. فالقصر بادره طالبا، هل يقرأ بالكسر قولا واحدا؟ قال: بخلفهما. قال ايه؟ بخلفهما. بخلفهما دي مثنى، اذا المثنى يعود على ما قبلهما، الاثنين اللي قبل كلمة بخلفهما. مين الاثنين قبل كلمة بخلفهما؟ اللي هو قانون الدور الاثنين مع بعض. إذن قالون والدور لهما القصر ولهما الخلف. طيب، هل الخلف دون إيه هو؟ الخلف دو الخلف هذا الخلف ما هو؟ هل الخلف هذا التوسط أم الخلف هذا هو الإشباع؟ هل الخلف هذا هو التوسط أم الخلف هذا هو الإشباع؟ ما بينش. قال: فإن ينفصل فالقصر بدله طالبا بخلفهما. بخلفهما، تمام؟ لاحظت هذا؟ تمام كده؟ بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. يرويك ضرا ومخضلا، يعني ايه؟ يعني ايه يرويك ضرا ومخضلا؟ الكلام تابع للحكم اللي احنا لسه فيه. ايه هو الحكم اللي احنا فيه الان؟ ايه هو حكم المد اللي احنا فيه؟ القصر. القصر، اذا يرويك درا لهم القصر ايضا، لان احنا لان هو بدأ بالحكم الاول اهو، فالقصر يبقى اللي القراء اللي هيجوا بعد الكلمة دي لهم القصر. مين؟ بادروا طالبا. لكن قال ان بادروا طالبا بخلفهما، يعني لهم الخلف. يعني ايه لهم الخلف؟ لهم مرتبتان. دائما لما تجد كلمة بخلفهما يبقى لهم المرتبتين، مرتبة اللي ذكرت ومرتبة أخرى. ندور على المرتبة الأخرى دي ايه هي. أول مرتبة المذكورة القصر، طيب الخلف ده هنعرف ايه هو بعدين. ثم قال يرويك درا، يرويك درا تابع للقصر، معطوف على، مش معطوف على القصر، هو مذكور مع القراء مع حكم القصر. يرويك دي الياء من يرويك لمين؟ سيدنا الإمام السوسي. ودرا الدال لمين؟ لسيدنا الإمام ابن كثير. طب هل يرويك درا بخلفهم أيضا؟ لا، لم يذكر لهما الخلف. لذلك قال الأول بادره طالبا بخلفهما، ثم قال يرويك درا. يبقى يرويك درا دولي لهم القصر قولا واحدا، أما بادره طالبا لهم القصر والإيه وغير القصر، الوجه الثاني اللي هنعرفه. ومخضلا، انتهى الكلام على كده. تلاحظ إن هو ذكر إيه؟ سيدنا الإمام الشاطبي ذكر إيه في البيت دون؟ ذكر كم حكم؟ كم حكم ذكره؟ ذكر حكم واحد أو حكمين، على حكمين على الأكثر. ذكر حكم القصر وحكم التاني الخلف، وما عرفناش بقى باقي القراء. لذلك لما تيجي تشرح هذا البيت تضمه للبيت اللي قبله، تضمه إيه؟ تضمه للبيت اللي قبله. نضم ايه هو البيت اللي قبله؟ قال لك فإن لك الهمزة طولا، لازم تعطف على البيت اللي قبله. طيب طولا دي مرتبتين، قلنا فيها الإمام الشاطبي بيقرأ فيها بمرتبتين، مرتبة الإشباع لحمزة وورش، وباقي القراء بإيه؟ بالتوسط. إذا مرتبة الإشباع لازمة، لازمة لسيدنا حمزة وسيدنا ورش في الحالتين، في الحالة الأولى اللي حالة اللي هي المد المتصل، وأيضا الحالة الثانية اللي هي حالة المد الإيه؟ المنفصل. الحالة الأولى في البيت الأول والبيت الثاني. إذا طيب يبقى عرفنا كده مين؟ عرفنا سيدنا ورش وسيدنا حمزة. عرفنا سيدنا ورش وسيدنا إيه؟ حمزة. طيب في البيت الأول اللي هو طولة، أول مرتبة قلنا الإشباع على سيدنا ورش وسيدنا حمزة، طب باقي القراء لهم إيه؟ باقي القراء لهم التوسط. تمام. طيب خدنا من باقي القراء دول، خدنا منهم الأربعة اللي هم قالون والدوري والسوسي وابن كثير. خدنا دول كده، دول لهم إيه؟ لهم القصر، لهم القصر في التوسط. إذا باقي القراء غير دول، غير الأربعة دول وغير ورش وحمزة، ورش وحمزة وقالون والسوسي والدوري وابن كثير عرفناهم. ورش وحمزة الإشباع في الحالتين، متوسط متصل ومنفصل. طيب قالون وابن كثير والسوسي والدوري لهم في اللي قبل كده لهم في المتصل المرتبة الوسطى التوسط في المد، ولهم في المنفصل هنا القصر، ولهم في المنفصل هنا القصر. يبقى باقي القراء لهم ايه؟ باقي القراء لهم التوسط. باقي القراء لهم ايه؟ التوسط من البيت الاول اللي احنا عرفناه، انه قلنا ان باقي القراء لهم التوسط. يبقى اذا الوجه الثاني من خلال هذا الكلام، الوجه الثاني للدوري والقالون ايه هو؟ ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني التوسط. طب ليه ما قلناش الاشباع؟ لان الاشباع ينحصر فقط في ورش وحمزة. الاشباع ينحصر فقط في ورش وايه وحمزة. اذا لما قال لنا هنا كلمة القصر بادره طالبا، ثم جال بخلفهما، يبقى الوجه الثاني او المرتبة الثانية لهما التوسط. ليه قلنا التوسط؟ لان هما ملهمش في الاشباع، ملهمش في الايه؟ في الاشباع. طالما لهم كسر يبقى الوجه الثاني لهم الايه؟ الوجه الثاني لهم التوسط. تمام كده؟ طيب نقرأ كلام شرح الإمام السخاوي. قال: أشار بقوله بادروا طالبا بخلفهما إلى استحسانه للفرق بين ما يلزم فيه المد ولا يزول بحال. استحسانه للفرق بين ما يلزم فيه المد ولا يزول بحال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه بين ما يلزم فيه المد ولا يزول بحال؟ يقصد المد المتصل، يقصد المد الايه؟ المتصل. لانه يلزم فيه المد، وجب فيه المد لجميع القراء، وجب فيه المد الايه؟ لجميع القراء. طيب ولا يزول بحال يقصد ايه؟ لا يزول بحال يعني مش هنخاف ان هو المد هنا يسقط بحال بانفصال الالف عن الهمزه ولا اي شيء. ليه؟ لان هما في كلمه واحده مش هينفصلوا ابدا، لانه في كلمه واحده لا ينفصلوا. لذلك قال بعدها: وبينما هو بصدد الزوال. يعني ايه وبينما هو بصدد الزوال؟ يعني اذا كان المد في كلمه والالف الهمزه في كلمه اخرى، دي ممكن يزول. ليه؟ لأن مثلا كلمة في أمها مثلا، لو أنت وقفت على كلمة في لغيت خالص المد المنفصل. لذلك قال: لا وبينما هو بصدد الزوال، لأنه إذا وقف على الكلمة الأولى زال المد. وأشار أيضا إلى الفرق بين ما هو من كلمة وبين ما هو من كلمتين بقوله بخلفهما في ظاهر اللفظ. بخلفهما في ظاهر اللفظ. وكان المبرد يختار في المنفصل القصر لما فيه من الفرق بين المكسور والممدود، في نحو: الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن الهوى إذا لقى الهمز ومددته اشتبه بالهواء الممدود، ثم مثل النوعين فقال. انتهى شرح الإمام السخاوي على هذا البيت. إذن عرفنا إن عندي الهمز بيكون سبب لنوعين اتنين لحد حتى الآن، لنوعين اتنين من المد. إما يكون مد متصل لو لقى حرف المد الهمزة مع في كلمة واحدة متصلة بها، دي بنسميه المد المتصل، ويكون قراءه على مرتبتين الإشباع والتوسط. لو كان الحرف المد في آخر الكلمة والهمز في الكلمة التالية، فهو الكلمة التالية دي بنسميه المد الإيه؟ المنفصل. والقراءة فيه على كم مرتبة؟ على ممكن نقول على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإشباع قولا واحدا ورشو حمزة. المرتبة الثانية مثلا القصر قولا واحدا، هنقول لمين؟ قولا واحدا لسيدنا السوس وسيدنا ابن كثير قولا واحدا قصر. المرتبة الثالثة القصر والتوسط لمين؟ قصر والتوسط مع بعض لمين؟ لقالون والدوري، بياخدوا مرتبة قصر وتوسط. باقي القراء لهم ايه؟ التوسط زي المتصل. طيب ثم قال: أتى بأمثلة على ذين أنواع من أنواع المدود. قال: ك يعني مثل كجيء، جيء من أي نوع من أنواع المد؟ جيء المد المتصل. ليه السبب؟ إن حرف المد اتصل بسببه في كلمة واحدة. حرف المد اتصل بسببه في كلمة واحدة. وهو سبب المد هنا الهمزة. لأن احنا قلنا السبب إما أن يكون لفظي أو معنوي. لفظي إما الهمز والسكون، ومعنوي إما يكون التعظيم أو التبرئة. يبقى جيء جيء نوع المتصل ضرب لم ضرب. طب ليه بدأ بكلمة جيء؟ ليه بدأ بكلمة جيء؟ لأنه في البيت الأول بدأ بالهمز بالمد المتصل، صح؟ فهو برتب الكلمات على الترتيب اللي قبل كده في الأبيات. لذلك قال كجيء، وبيضرب لنا مثال الأول على حرف المد اللي هو الياء، ثم أتى لنا بكلمة اللي فيها حرف المد اللي هو الواو. تمام، لأنه بدأ بالمد المتصل فبيبدأ بأمثلة على المد. قال وعن سوء حرف المد هنا الواو، لأنه ساكن وقبله ضم واتصل بسببه في كلمة واحدة، فأيضا يعتبر مد متصل، مقدار المد فيه للقراء قلنا مرتبتين. طيب وشاء، شاء حرف المد هنا الألف وقبله ساكن، لأنه ساكن وقبله فتح، ولا يأتي في القرآن إلا بهذه الكيفية، واتصل مع سببه في كلمة واحدة. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. وشاء اتصاله يعني اتصاله بيبين لك، بيزود لك في الإيضاح إن هذا المد من نوع المد المتصل. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. طيب تمام، ثم يبدأ النوع الآخر. قال ومفصوله، بيبدأ لك بيقول لك بيوضح لك بينبهك على أول كلمة أو في أول كلمة على نوع المد اللي هيجي قبل كده اللي بعد كده اللي هو المد المنفصل. ومفصوله في أمها. في أمها هو جاب لك مثال واحد. ليه جاب لك مثال واحد؟ لأنه سهلة بقى، سهلة، لأنه ضرب لك أمثلة في الكلمة في البيت الأول، قال لك يبقى إيه أنت تجيب بهذه الكيفية، بس على نمط إيه؟ إيه هو النمط اللي أنت هتجيبه؟ زي النمط اللي أعطالك، زي النمط اللي أعطال، إيه هو النمط اللي أعطالنا؟ ان في حرف المد اهو في كلمه في، وامها في الهمزه في الكلمه الثانيه. فهو اعطاك مثال، وكما يقولون بتوع الفقه على هذا فقيس. ايه هو القياس؟ ضربوا لك في الشطر الاول، قال لك جيء ادي مد بالياء، سو مد بالواو، شاء مد بالايه بالالف، وراح جايب لك مثال على منفصل، ومعنى كلامه كأنه بيقول لك هات بقى أمثلة للمد المنفصل، مثل ما أتيت له بك، أتيت به إليك في الشطر الأول. يعني جبت لك مثال على الياء، هات أنت بقى مثال على الألف وعلى الواو، بس يكونوا بنفس النمط هذا. رقم البيت الآن 170، بس يكون بنفس النمط ده اللي هو حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية. وراح ضرب لنا هيئة أخرى للمد المنفصل عشان ما يلتبسش عليك الأمر. إيه الهيئة الأخرى للمد المنفصل دي؟ إن هو مش شرط يكون حرف المد واضح في الرسم عندك في المصحف، واضح، مش شرط يكون حرف المد واضح في الرسم عندك في المصحف، لكن ما يكون ممكن ما يكونش موجود في الرسم، لكن موجود في اللفظ، موجود في ايه؟ في اللفظ، وليس في ولا يوجد في الرسم. تمام، ان حرف المد اما ان يكون خطا او لفظا. ايه هو اللي مش موجود في الرسم؟ ايه هو اللي مش موجود في الرسم يا شباب؟ اللي هي حروف الصلة. ايه هو اللي مش موجود في الرسم؟ من حروف المد؟ حروف الصلة. هل هي حروف الصلة ثابتة رسما؟ حروف الصلة ثابتة في الرسم؟ حروف الصلة ثابتة في الرسم؟ ايه هي حروف الصلة دي؟ يعني ايه حروف الصلة ده يا شباب؟ حروف الصلة لما اجي اوصل ميم الجمع او اوصل هاء الكناية بما بعدها، طب بوصلهم بايه؟ بوصل هاء الكناية اما بالواو والياء او بالالف، الالف دي ثابتة في الرسم لكن الواو والياء غير ثابتة في الرسم، وميم الجمع لا توصل الا بالواو وايضا غير ثابتة في الرسم، لكن ثابتة في ايه؟ ثابتة فين؟ هي ليست ثابتة في الرسم لكن أين ثابتة؟ أين؟ أين تثبت؟ هي في الضبط، هنعتبر الضبط غير موجود، ثابتة لفظا، لفظا احنا بننطقها تمام كده؟ لذلك أتى لك بالمثال عشان ما يكونش حتى لا يشتبه عليك الرسم، تمام؟ حتى لا يشتبه عليك الرسم اللي هو ايه؟ امره الى، امره لو انت في مصحف، لو انت امامك مصحف مثلا من المصاحف العتيقة وغير مثبوت فيه من ناحية الضبط الواو، لان الضبط الواو هذه الواو واو صغيرة ثابتة في الضبط في المصاحف المطابع الحديثة، حتى يعني يقول لك ان هذه الواو تنطق ايضا، لكن لو مش ثابتة في الرسم امامك لكن ثابتة في اللفظ تنطق هكذا امره الى. طبعا امره الى دي تمد على حسب على حسب احكام كل قارئ، يعني على حسب احكام كل قارئ، يعني حسب حكم هذا القارئ في المد المنفصل، حسب حكم هذا القارئ في، يعني ايه برضه؟ يعني ورش وحمزة يقول امره الى 6 حركات، قالون ابن كثير والسوسي امره الى 2 حركات بس، قالون ودور ابو عمرو امره الى، امره الى تواصل، باقي القراء امره الى التواصل، تمام كده؟ اذا قال فمثل كده كده، لحظة واحدة تمام. واضح هذا البيت؟ طيب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال فمثل الياء بقوله تعالى وجيء يومئذ، من اللي مثله؟ من اللي مثله؟ الإمام الشاطبي. والواو بقوله أو تعفو عن سوء، والألف بقوله وإن إن شاء الله ونحوه، يعني أضرب على هذه الأمثلة. وفي المنفصل الياء بقوله في أمها، كما قلنا على حسب مقدار كل قارئ، في أمها، في أمها، في أمها، كسر كسر توسط مد. والواو بقوله وأمره إلى، ومثال ألف هذا النوع ألا إنهم ألا إلى الله، يعني أظن والله أعلم هو الإمام السخاوي قال لك والواو، يعني هو يقصد إن هو ضرب مثال في الواو بالواو، لا هو يقصد ان هو الله اعلم، يعني هو طبعا الامام السخاوي يعني تلميذ الامام، هو يعلم مقصوده، لكن هو ضرب أمثلة حتى لا يشتبه على الغير أمره إلى دي، حتى يقول له إن هذا النوع أيضا أمره إلى هذا النوع ينطبق عليه حكم المد المنفصل، ينطبق عليه أيضا حكم المد المنفصل، لأنه ممكن يشتبه على بعض الناس. فمن ترك المد في المنفصل اعتبر الانفصال، ومن مد نظر إلى اتصال حرف المد واللين بالهمز فطرد العلة في المتصل. يعني هذا يعني هذا ايه الكلمتين الاخر دول؟ هذا سطرين، السطرين اخر سطرين دول في شرح الامام السخاوي ده تعليل للمد، بيوجه لك المد ليه هو مد وليه ما مدش، مين اللي مد ليه واللي ما مدش مدش ليه. قال: فمن ترك المد في المنفصل اعتبر الانفصال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت في امها، مين اللي بيقرأ بالكسر؟ ابن كثير والسوسي قولا واحدا. طب ليه قرأ بالكسر قولا واحدا؟ قال لك اعتبر الانفصال. يعني اعتبر الانفصال يعني اعتبر ان حرف المد والهم وسببه ما لهمش علاقة ببعض عشان امده. يعني هو اعتبره ما لهمش علاقة ببعض عشان امدهم. ليه؟ طب ليه قال لك اعتبره ما لهمش علاقة؟ قال لك انه ممكن اقف على كلمة فيه خلاص اصبحوا منفصلين عن بعض ما لهمش علاقة اصلا. يبقى اذا كلمة معنى كلامه كده: فمن ترك المد في المنفصل اعتبر الانفصال، يعني اعتبر ان الانفصال ليس سببا لعدم المد. اعتبر الانفصال، دي تكملة الكلام كده عشان اعتبر الانفصال سببا في عدم المد. طيب ومن مد؟ طيب في رعاية الله، مع السلامة. نحن احنا ان شاء الله اخر جملة ونمشي ان شاء الله، هو مش هنتكلم أكثر من مد منفصل إن شاء الله عز وجل. في رعاية الله، مع السلامة. ومن مد نظر إلى اتصال حرف المد واللين بالهمز فطرد العلة في المتصل. يبقى اللي ما مدش قال الانفصال ده سبب لعدم المد. ومن مد واللي قرأ بالتوسط والإشباع نظر إلى سبب المد وقال طالما إن سبب المد موجود مع حرف سبب المد اللي هو الهمز مع حرف المد، إذن هذا سبب للمد كما هو سبب في المد المتصل. ونقف على هذا البيت اللي احنا كده اتكلمنا اليوم عن المد المنفصل فقط، المد المنفصل فقط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعنا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.